بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مجلسنا السادس من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى. يقول: مقدمات نزول الوحي. في الأيام الأخيرة قبل البعثة بدأت تلوح آثار النبوة عليه، فمن هذه العلامات والآثار: أولا، الرؤية الصادقة. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر ثم بدأ بالوحي. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثانيا، حب النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة. ولما تقاربت سن النبي صلى الله عليه وسلم 40 حبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزود لخلوته لبعض الليالي الشهر، فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله يتزود قدر ذلك، فيقيم في حراء شهرا من كل سنة، ويقضي وقته في التفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، حتى وصل من الصفاء والإشراق إلى مرتبة عالية انعكست فيها أشعة الغيوب على صفحة قلبه المجلوة، فأصبح لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف قبل أن يدخل بيته الكعبة، فيطوف بها 7 أو ما شاء الله تعالى من ذلك، ثم يرجع إلى بيته. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 3 سنوات إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك. ثالثا، تسليم الحجر والشجر على النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وروى الترمذي والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. وروى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله تعالى بكرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت، ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان. رابعا، سماع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت ورؤيته الضوء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال أحمد شوقي رحمه الله: ونودي قرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم. فلا تسل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعالم. تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم رمى المشايخ والولدان باللمم. يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العالم. رواية مرسلة ضعيفة. قلت: وقع في رواية ابن إسحاق في السيرة عن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ. وهذه الرواية مع ضعفها مخالفة لرواية الصحيحين من أن نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اليقظة لا في المنام، والمعول عليهما في الصحيحين، وأن ذلك كان في اليقظة لا في المنام، والله أعلم. فتور الوحي. فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أول مرة رأى جبريل عليه السلام فيها مدة يسيرة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة، وحبب إليه الخلاء فجعل يخلو في حراء. قال الحافظ في الفتح: وكان ذلك أي فتور الوحي ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود. رواية مرسلة ضعيفة. قلت: وقع في صحيح البخاري عن الزهري قوله: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يترد من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال الحافظ الفتح: وهذه القصة وهي من بلاغات الزهري وليس موصولة. قلت: ولذلك لم يروي الإمام البخاري هذه الرواية في كتاب بدء الوحي، وإنما رواها في كتاب التعبير ليبين ضعفها. مدة فتور الوحي. أما مدة فتور الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح بل يتعين. وأما ما اشتهر من أنها دامت سنتين ونصف أو ثلاث سنوات فلا يصح بحال بعد إدارة النظر في جميع الروايات. قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: والذي يرجحه وأميل إليه أنها كانت أياما وأن أقصها 40 يوما. أما أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين أو سنتين ونصف من عمر الدعوة الإسلامية من غير وحي ودعوة فهذا ما لا تقبله العقول ولا يدل عليه نقل صحيح. نزول الوحي مرة ثانية والأمر بالدعوة إلى الله تعالى. لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال، وأن الذي جاءه هو الوحي من الله سبحانه وتعالى، وصار تشوقه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود، جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فترة الوحي يذهب إلى غار حراء فيخلو فيه، وبيناه ونازل ذات يوم إذ سمع صوتا من السماء فرفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام في صورته التي خلقها الله عليها سادا ما بين الأفق، فرعب منه ثم رجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم: زملوني زملوني، فزملوه. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. إنه النداء العلوي الجليل للأمر العظيم الثقيل، نذارة هذه البشرية وإيقاظها وتخليصها من الشر في الدنيا ومن النار في الآخرة، وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان، وهو واجب ثقيل شاق حين يناط بفرد من البشر مهما يكن نبيا رسولا. فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد والعتو والعناد والإصرار والالتواء والتفصي من هذا الأمر، بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه صلى الله عليه وسلم: فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر. قال: ثم حمي الوحي وتتابع. وفي رواية أخرى في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كانت هذه أول آيات نزلت بعد فترة الوحي، وكانت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة إذانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الماضي قد انتهى بمنامه وهدوئه وسلامه، وأنه أمام عمل جديد يستدعي اليقظة والتشمير والإنذار والإعذار. فليحمل الرسالة وينذر الناس، وليأنس بالوحي، وليصبر على عنائه، فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله، قام وظل قائما على دعوة الله، يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. عاش في المعركة الدائمة المستمرة أكثر من 20 عاما، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد، منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب، جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء. نزول سورة المزمل. ثم نزلت بعد سورة المدثر مباشرة سورة المزمل، فقال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والسورة تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة، تبدأ بالنداء العلوي الكريم بالتكليف العظيم، وتصور الإعداد له والتهيئة بقيام الليل والصلاة وترتيل القرآن والذكر الخاشع المتبتل والاتكال على الله وحده والصبر على الأذى والهجر الجميل للمكذبين. قم قم للأمر العظيم الذي ينتظرك، والعبء الثقيل المهيئ لك. قم للجهد والنصب والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. أجل مضى عهد النوم، وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق. افتراض قيام الليل. وكان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى ورمت أقدامهم، فأنزل الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى الآية. فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول عائشة رضي الله عنها: هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح عندنا نسخه. قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى: يا رب صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم، رضية نفسه لا تشتكي سأما، وما مع الحب إن أخلصت من سأم. يا رب صل على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم، بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك، شم الأنوف وأنف الحادثات حمي. وهم ابن إسحاق في نزول سورة الضحى. قال ابن إسحاق: ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه فأحزنه، فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه وهو الذي أكرمه بما أكرمه به ما ودعه وما قلاه، فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. رواية الشيخان في صحيحيهما أصح. روى الشيخان في صحيحيهما عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لا أرجو أن أكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. الآيات. وعلى هذا فتكون سورة الضحى نزلت في فترة أخرى غير هذه الفترة التي كانت بعد ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أكثر من ذلك كما ذكرت في فترة الوحي، وأما هذه فلم تكن أكثر من ليلتين أو ثلاث، فاختلطتا واشتبهتا على بعض العلماء. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل مسألة وددت أني لم أكن سألته، قلت: أي ربي قد كانت قبلي الأنبياء منهم من سخرت له الريح. ثم ذكر سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يحيي الموتى، ثم ذكر عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ومنهم من يذكر ما أعطوا. قال: ألم أجدك يتيما فآويت؟ قلت: بلى أي رب. قال: ألم أجدك ضالا فهديت؟ قلت: بلى أي رب. قال: ألم أجدك عائلا فأغنيت؟ قلت: بلى أي رب. قال: ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى أي ربي. مراتب الوحي وشدة نزوله. للوحي مراتب شتى، بعضها أيسر من بعض. إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما ذكرنا آنفا. فأليها ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ثالثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. رابعها أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن ناقته لتبرك به إلى الأرض إذا كان ركبها. ولقد جاءه صلى الله عليه وسلم الوحي كذلك، وفخذه على فاخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت عليه حتى كانت تردها. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وعنها رضي الله عنها قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وفي رواية أخرى عنها أيضا أنها قالت فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. خامسها أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له صلى الله عليه وسلم مرتين كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة النجم. سادسها ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. سابعها كلام الله تعالى له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله تعالى موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث المعراج. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله تعالى له كفاحا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى الوحي من الله عز وجل على أنبيائه عليهم السلام على أنواع، كما قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال بعض أهل التفسير الوحي الأول ما أراهم في المنام. قال عبيد ابن عمير رؤيا الأنبياء وحي وقرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. وقال غير واحد من أهل التفسير في قوله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب حتى قال أرني أنظر إليك. وقوله تعالى أو يرسل رسولا فهو إرسال الروح الأمين كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأنواع، فقال الله عز وجل في رؤياه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من نسيان الوحي، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. أدوار الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومراحلها. منذ أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه سبحانه في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى ولربك فاصبر، قام من فوره يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويعرض عليهم الأخذ بهذا الدين الذي أرسله الله تعالى به. وقد مرت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى وفاته بفترتين تمتاز إحداهما عن الأخرى تمام الامتياز، وهما واحد الفترة المكية استمرت 13 سنة تقريبا، اثنان الفترة المدنية استمرت 10 سنوات كاملة، وتشتمل كل من الفترتين على مراحل لكن لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، ويظهر ذلك جليا بعد النظر في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين. يمكن تقسيم الفترة المكية إلى مرحلتين، المرحلة الأولى الدعوة السرية واستمرت 3 سنوات، المرحلة الثانية الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال من بداية السنة الرابعة للبعثة حتى الهجرة إلى المدينة. أما الفترة المدنية فيمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج، واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. المرحلة الثانية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية واستمرت حتى فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام. المرحلة الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، واستمرت إلى انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. ينتهي إلى هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.